الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية باب الإجارة، ذكر أن الإجارة حكمها هل هي عقد لازم أو جائز، أو جائز من طرف ولازم من طرف آخر. عقد لازم من الطرفين. حسنت. طيب، العقد اللازم بما ينفسخ؟ عقد اللازم بما ينفسخ؟ طيب، هذا بتراضيهما إذن صارت إقالة. طيب، تراضي على الفسخ، وجود عيب يمنع من الإتمام. أحسنت. وكذلك يعني في عقد، في العقود المؤقتة مثل الإجارة، انتهى المدة، انفسخ العقد وانتهى المدة. طيب، يترتب على هذا أنه لو أن المؤجر منع المستأجر من العين المؤجرة، انتفاع بالعين المؤجرة، فهل ينفسخ العقد بذلك أو لا؟ العقد صحيح ولا ينفسخ. طيب، هل يستحق المؤجر إجارة على ذلك، أو يستحق جزء من المدة، أو لا يستحق شيئا؟ لا يستحق شيئا. طيب، أنت تقول تفسير. إذا منعه في البداية، في بداية العقد، أيوة، وسمح له في نهاية العقد، فيأخذ أجرة المدة. طيب، أما إذا منع، إذا منع في نص المدة، فعلى المذهب أنه لا يستحق. لا يستحق شيئا. طيب، وهناك قول آخر لا يستحق القسط. أجرة المثل لا بالقسط. أجرة المثل يعني لا ننظر المتفق عليه، نقول أن الخبرة كم أجرة مثلها في هذه المدة، سواء كانت أقل ما يتفق عليه أو أكثر ما ينظر. فجوابك صحيح، إلا أنه ليس أجرة المثل وإنما هو بقسطين من المدة. حسنت. إذن إيه، إذا صار مدة لم يتفق عليها، صار مدة لم يتفق عليها، فهنا نقول المدة التي لم يتفق عليها تكون بأجرة المثل. إذا نقول إذا منعه جزء من المدة، فنقول هل هذا الجزء كان في أثناء المدة ثم سمح له فيما بعد، أو نقول لم يسمح له فيما بعد، منعه مثلا في أثناء المدة إلى نهايتها. فإن سمح له فيما بعد نقول فقط نخصم عليه أجرة المدة التي منعه من الانتفاع بها. يعني مثلا شخص أجر آخر شقة لمدة سنة من محرم إلى ذي الحجة، منعه مثلا شهر رجب وشعبان شهرين، ثم سمح له فيما بعد، نقول إذن في نهاية الأجرة، في نهاية المدة، هو يستحق أجرة السنة كاملة مخصوم منها الشهرين. طيب، أما إذا لا، منعه مثلا بعد 6 شهور، منعه لنهاية المدة، فالمذهب عند الأصحاب رحمهم الله تعالى أنه لا يستحق شيئا، لأنه لم يسلمه ما تناوله العقد. والقول الثاني في المسألة، وهو قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى، أنه يستحق ما يعني القسط، قسط المدة التي سمح له بالاستئجار أو بالسكن فيها. طيب، هل تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين؟ لا تنفسخ، لا تنفسخ الإجارة. لماذا؟ عقد اللازم. أحسنت، لأن عقد لازم، وذكرنا سابقا أن العقود اللازمة لا تنفسخ بالموت، بل يقوم الورثة مقام مورثهم. أما العقود الجائزة فهي التي تنفسخ بالموت. طيب، هل تنفسها الإجارة لو حصل عذر المستأجر؟ يعني مثلا استأجر مدة سنة، ثم في أثناء السنة حصل له نقل في عمله إلى مدينة أخرى، فقال أنا الآن من لن أنتفع، مثلا باقي 6 أشهر لن أنتفع بهذه، فأريد فسخ العقد، فهل تنفسخ؟ والمدة والمالك رفض، قال ما أجيك مدة سنة خلاص تستمر، فهل تنفسخ الأجرة بهذا هل تنفسخ الإجارة بهذا العذر للمستأجر أو لا؟ لا تنفسخ، لا تنفسخ الإجارة لأنها عقد لازم. طيب، لو أن شخصا عنده سائق و خلاه يروح مشوار مثلا، البقالة يجيب أغراض ويرجع، في أثناء الطريق حصل حادث لهذا السائق بهذه السيارة، يعني لم يحصل منه خطأ في هذا الحادث، فهل نقول طب لم يحصل الحادث من طرف واحد يعني، فهل نقول السائق يضمن تلفية السيارة أو لا؟ طيب، إذن هو أجير خاص، الأجير الخاص ما المقصود به؟ من قدر نفعه بالزمن. أحسنت، فالسائق يعتبر أجيرا خاصا لمكفوله، فنقول لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فإذا لم يتعدى أو فرط فلا ضمان عليه. طيب، شخص أتى بملابسه للمغسلة، أنت من المغسلة ليكويها، فلما أراد أن يأخذها فيما بعد تبين أن صاحب المغسلة أخطأ وسلمها لغيره، مش ملابسه يعني ما موجودة، فهل يضمن صاحب المغسلة بهذا أو لا؟ ها؟ يضمن. لماذا؟ أجير مشترك، أجير مشترك، والأجير المشترك يضمن مطلقا سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط. طيب، أخذنا في السبق أو السبق، طبعا السبق بفتح الباء والعوض، والسبق المسابقة. طيب، أخذنا أن المسابقات على 3 أنواع، هناك مسابقات يجوز أخذ العوض عليها مطلقا سواء كالعوض من طرف أو من طرفين أو من أجنبي، وهي الإبل والخيل والسهام. سنت. طيب، وهناك مسابقات لا يجوز أخذ العوض عليها مطلقا سواء كان العوض من أجنبي، مسابقات لا يجوز إجراؤها مطلقا سواء كانت بعوض أو بدون عوض. أحسنت، المحرمة مثل الشطرنج ونحوه. طيب، هناك مسابقات نوع الثالث، وهي التي تجوز بدون عوض ولا تجوز بعوض، مثل مسابقة الأقدام ونحوه. نعم، أحسنت. ما تجوز بيعه بس من الخارج مسابقا. هذا سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله. إحنا قلنا سنبدأ الدرس اليوم بذكر شيء من أحكام المسابقات المعاصرة. نعم. أيوة. إجارة عين موصوفة في الذمة، يعني مثلا قال أجرت عليك سيارتي، ما هي موجودة السيارة، صفتها كذا وكذا وكذا، وهي موجودة مثلا في الذمة. صورتها يستأجر بمبنى عمارة ما غير موجود مستقبل، يقدم الأجرة قبل استلام المبنى، تكون موصوفة بذمة ويسلم الأجرة مقدم. ما أحسن بقى في من الوان المحلات التجارية هو بيبدأ البناء تلقى حاط له تأجير استثناء، لا هو هو يبني نفسه لكن بيأجر المحلات. إيه هو العقد اللي بينه وبينه استثناء، استثناء قد يكون استثناء توريد، وقد يكون استثناء سلم، وقد يكون استثناء إجارة، فهو حقيقة استثناء، يعني سيصنع شيئا ويؤجره، هذا حقيقة. إيه هو عقد إيجار، لكن متى يبدأ؟ هو يعني هو مو بعقد إيجار، هو مركب من عقدين، عقد استثناء سيصنع ثم سيؤجر، فالعقد يبدأ متى؟ من حين يكتمل البناء. والتسليم. إيه أنت. دون. تسليم الأجرة. ها؟ وتسليم الأجرة بداية. إيه هم أصلاً العقود اللي بينهم يكتب فيها التأجير على الخارطة، بمعنى أنك أنت مكان سوق، سيبنى سوق كامل، أنت مكانك مثلاً في الدور الأول المربع رقم مثلاً 8. إيه مساحته كذا. فمتى يبدأ؟ طبعا مثلا تعاقدوا في 1/1/39، الإيجار سيبدأ في 1/1/41 بعد سنتين، نخلص سنتين سنبني ونهيئ المحل إلى آخره، في واحد ونطلق الكهرباء في 1/1/41 يبدأ العقد. سلم إيجارك الآن. عد أنا ما أدري، أنا مرة ثانية قضية نفس هذه، بس أنا نسيت اتفاق على عقد إيجار متى يسلم، ما أذكر. أو حد أو هو يحجزون، يحجز، لكن هل يدفع الأجر أجرة الستة أشهر مقدما من حين العقد أو من بدء؟ نسيته. شو خلي أنا أعرف إنه يدفع نصف العقد، إن المالك نفسه يستفيد من مبالغ هذه وقيمة المشروع. والله ما أدري، والله كم أنا مرة ثانية بس نسيت والله. لكن كلاهما يا شيخ، عقد إيجار موصوف أو عقد كمسمى. لا هو مثل ما أقول لك في عقود مركبة، في عقود مركبة، هذا عقد مركب، هذا استثناء وإجارة. استثناء صنع له، يعني بنى له هذا المحل ثم أجره، ثم أجره، فهو مركب من أمرين، فهو التأجير موصوف في الذمة إضافة إلى استثناء. طيب هناك بعض المسائل في السابق. عندنا ما الأصل، ما الأصل في بذل العوض في المسابقات؟ وهذه يعني إذا فهمنا الأصل يعني سهل علينا فهم الحكم في مسائل كثيرة. الأصل في بذل العوض في المسابقات أحسنت، المنع، المنع في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، فلا يباح أخذ العوض إلا في هذه الثلاث، أخذ العوض في هذه الثلاث إجماعا، وبعضهم ألحق بها ما كان في معناها، بعض العلماء ألحق بها ما كان في معناها مما يؤدي المعنى وهو الإعداد للجهاد في سبيل الله. طبعا سبقا ذكرنا خلاف في بعض العوض في ما كان في معنى الجهاد في الدرس الماضي. طيب المسابقات المباحة، مسابقات المباحة كالجري على الأقدام مثلا، لعب الكرة مثلا، هل يجوز بذل العوض فيها من أحد الطرفين أو من أجنبي؟ شاع عند كثير من المعاصرين الإفتاء بالجواز، إفتاء بالجواز، لأنهم يقولون إنما حرم أخذ العوض من الطرفين يعني كليهما، لأنه هنا سيكون ميسرا، فلا يخلو أحدهما إما أن يكون غانما أو غارما، والعقد الذي يدور فيه الإنسان بين الغنم والغرم هو عقد ميسر ومحرم بنص القرآن. قالوا فإذا كانت المسابقة مباحة يعني مثل جري الأقدام لعب الكرة، فقالوا إذا كان بذل العوض من أحد الطرفين والآخر لن يبذل شيئا أو بذل العوض من أجنبي قالوا فيجوز. لماذا؟ لأنهما لن يدورا بين الغنم والغنم، إنما سيدوران بين الغنم والسلامة، بين الغنم والسلامة. طيب هذا عند كثير من المعاصرين شاع هذا القول، لكن وهو قول محكي عن بعض المالكية رحمهم الله تعالى، لكن من يتأمل في كلام الفقهاء المتقدمين رحمهم الله تعالى يرى أنهم يرون أن هذه المسابقات المباحة طبعا ما لم يكن في معنى المنصوص عليه اللي هو ما يكون في إعداد وتهيئة للجهاد في سبيل الله، فيقولون هذه المسابقات المباحة التي يقصد بها الترويح والتسلية النفس فهذه لا يجوز بذل العوض فيها لأنها ليست منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص، والأصل في المسابقات التحريم. وقالوا إن عندنا الأصل لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، فقالوا ما دام الأمر كذلك فلا يجوز بذل العوض فيها حتى لو خلت من شبهة الميسر. هذا قول أكثر أهل العلم، يعني أقصد المفهوم من كلام المتقدمين رحمهم الله تعالى. وهذا هو المفهوم من كلام شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفروسية أن تجويز أكل المال بهذا يعني بالمسابقات المباحة التي لا يستعان بها الجهاد، يقول تجويز أكل المال بهذا ذريعة إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسبا، فالنفوس تنصرف إليه وتجعله فرصة للتكسب، وهذا من خطط الأعداء في صد الأمة عن ما يقصد منها. وقد أطال في بحث هذه المسألة الشيخ خالد المصري وفقه الله في كتابه الحوافز التجارية، بل نقل الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز الجبرين رحمه الله تعالى في شرح العمدة عن تلك الإجماع عند المتقدمين على المن، الإجماع عند المتقدمين على المن. طبعا في خلاف، لكنه خلاف من شان، وإلا فأكثر أهل العلم رحمه الله تعالى على ذلك. طيب، عندنا الجوائز التي تقدمها المحلات التجارية، الجوائز التي تقدمها المحلات التجارية طبعا بمختلف أشكالها وأصنافها. يعني عندنا القاعدة العامة أنها إذا كان الإنسان دائرا بين الغنم والغرم فهذه حرام، دائرا بين الغنم والغرم فهذه حرام. طيب، ما لم يكن دائرا بين الغنم والغرم ففيها تفصيل، هذه بس قاعدة عامة وسنفصل. طيب، نقول هذه الجوائز لا تخلو من أحوال، إما أن تكون هذه الجوائز تعطى لكل أحد، تعطى لكل أحد شارك، نعم لكل أحد اشترى من المحل، فيقولون مثلا من اشترى منا مثلا بمئة ريال يأخذ بطاقة تخفيض مثلا بعشرين ريال بخمسة وعشرين ريال، فهذه لا بأس بها، هذه لا بأس بها لأنها بمثابة تخفيض من السعر والبيع بأقل من سعر المثل، هذه لا بأس بها. ومثل اللي تقدمها بعض المحطات مثلا تقول إذا عبيت مثلا بخمسين ريال مئة ريال نعطيك كرتون منديل كرتونين منديل، هذه مثلها. طيب، إذا كانت جوابا لأسئلة، يعني إذا كانوا يقدمون أسئلة، ومن طبعا القسم الأول كل من اشترى منهم بسعر معين حصل التخفيض، القسم الثاني لا، جواب لأسئلة، من جاوب على الأسئلة يدخل في السحب، من جاوب على الأسئلة يدخل في السحب. هنا نقول لا تخلو من أمرين، إما أن يكون الشراء مشروطا، يعني يقول ما تأخذ أوراق المسابقة أو كاسنت المسابقة إلا إذا اشتريت، إلا إذا اشتريت، وقبل أن نذكر يعني هي على كل هي لا تخلو من أمرين، إما أن يكون الشراء مشروطا أو الشراء غير مشروط. طيب، هناك حال ثالثة، أن تكون ما في مسابقة وإنما سحب على أرقام، سحب على أرقام، وهذه أيضا لا تخلو من أمرين، إما أن يكون الشراء مشروطا أو الشراء غير مشروط. طيب، فنقول إن كان الشراء مشروطا طبعا في الحالين، إما إن كانت مسابقة أو سحب على أرقام، من كانت مسابقة أو سحب، فإن كان الشراء مشروطا فبعض أهل العلم منعها مطلقا، وهذا ما صدر بفتوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، إن كان الشراء مشروطا فإنه يمنعها مطلقا لشبهة الميسر، لأن الإنسان إما أن يغنم أو يغرب. وبعض العلماء رحمه الله مثل شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أجازها بشرطين، أجازها بشرطين. الشرط الأول أن لا يرفع، أن لا ترفع المحل التجاري لا يرفع السعر لأجل المسابقة أو لأجل السحب. إن بعضهم يرفع السعر يعني مثلا اللي يبيعه بخمسة يبيعه بسبعة، يبيعه بعشرة يبيعه بخمسة عشر، الفرق هذا هو اللي يشتريه الجوائز. فيقول إذا كان لا يرفع السعر فلا بأس، يعني السعر الذي يبيعه هو سعر المحلات الثانية. الشرط الثاني أن يكون الشخص قاصدا الشراء، يعني قاصدا شراء السلعة لا لأجل المسابقة، لا لأجل المسابقة. يعني بعضهم يقول أنا ما عنده رغبة، يعني مثلا قالوا ما انتهت المسابقة إلا تجري، يعني الشيخ محمد رحمه الله كان يقول يعني بعض الناس يشري مثلا لبن، أهم شيء تشري لو بريال، يشري لبن يكبه بالشارع. فهنا اشترى لأجل المسابقة، يعني لا رغبة له في السلعة بتاتا. فيقول الشيخ رحمه الله هنا لا يجوز، لا يجوز. يعني إذا الشيخ رحمه الله أجازها بشرطين، الشرط الأول أن لا يرفع صاحب المحل السعر، والشرط الثاني أي أن يكون المشتري محتاجا لهذه السلعة، يكون محتاجا لهذه. أما إذا تخلف أحد هذين الشرطين فإن الشراء من الله لا يجوزه. إذن هذا إذا كان الشراء مشروط. طيب إذا كان الشراء غير مشروط، إذا كان الشراء غير مشروط، إذا كان في مسابقة اللي هو فئة مسابقة اللي هو الحالة الثانية، فالخلاف اللي ذكرناه قبل قليل هو هنا أن الشيخ بن باز رحمه الله لا يراها مطلقا، والشيخ محمد رحمه الله يراها بهذين الشرطين. أما إذا كان سحبا على أرقام وما في شراء فيقولون يجوز، فالحكم الجواز بأنه هبة، كأنه هبة من صاحب المحل. يعني مثلا محل لو قلنا مثلا بند لو حطوا سحب الأرقام ما يلزم تشتري، خذ كوبون حتى لو لم تشتري ولا في إجابة على أسئلة ولا شيء. فيقولون وسيسحبون على الرقم الفائز، يكون هذا يكيف الجائزة هذه على أنها هبة من صاحب المحل، هبة من صاحب المحل. إذن هذا خلاصة حكم المسابقات التجارية المعاصرة. إذن نقول لا تخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تكون هذه السلعة تعطى لكل، الجائزة تعطى لكل أحد فهذه مباحة، مثل يعني قالوا من اشترى منا مثلا بعشرين ريال بخمسة وعشرين ريال فله بطاقة ترفيه هذه مباحة. الحالة الثانية أن تكون أسئلة يعني أسئلة مسابقة ويتم السحب فيها، والحالة الثالثة أن يكون سحب على أرقام ما في أسئلة مسابقة. ونقول هاتين الحالتان لا تخوان، إما أن يكون الشراء مشروطا أو غير مشروط. فإن كان الشراء مشروطا ففي خلاف على قولين، قيل بالمنع وقيل بالجواز بشرطين. أما إذا كان الشراء غير مشروط فنقول إذا كانت أسئلة مسابقة في الحالة الثانية ففي الخلاف على القولين، وإذا كان الشراء غير مشروط وهو سحب الأرقام يعني بدون أسئلة مسابقة فهذه تجوز لأنها هبة. فيه إشكال شيخ داخل بالنسبة للمسابقة ولا تشوف زي الأرقام ما فيها شيء، ما فيها إجبار على الشراء ولا وش الفرق يعني؟ لا مسابقة، الإجابة على المسابقة يعني هم وزعوا مسابقة مثلا. قصدك الشراء غير مشروط؟ إيه. إيه. أجاب على أسئلة فقط. ما دفع شيء ولا. وش فرقها بين هذه واللي وزع أرقام؟ إيه. هنا إذا كان الشراء إذا كان نعم لا قلنا فيها مسابقة فيها خلاف على القولين الجواز والمنع. أي المنع، المنع لماذا؟ للحديث لا سبق إلا في خف ونصر وحافر، قالوا هذه ليست في معنى هذه ولا هذه ولا هذه لمنعه. واللي أجازوا طبعا الشرطين المذكورين في إذا كان الشراء مشروطا لا تنطبق هنا، لا تنطبق إذا كان الشراء غير مشروط، إذا كان الشراء غير مشروط فنقول إذن هو بين إجازة ومنع، منع لأنه لا يدخل في الحديث، لأنه لا يدخل في الحديث، والإجازة لأنه لا محذور فيها، ما محذور فيها ليس فيها شبهة قمار ولا ميسرة. الجواز نعم. طيب هذه تدخل في أي نوع من الطائق هذا اللي تعطيها الصيدلية؟ الحين بالأرقام طائق هذه ما ذكرناها. هذه بطاقات التخفيض، بطاقات التخفيض يعني بعض الصيدليات مثلا سوبر ماركت الكبيرة يعطون بطاقة تخفيض تأخذ نقاط، ثم إذا بلغت حد معين النقاط يقولوا لك مثلاً أنت جاءت عرض التخفيض بكذا على الفاتورة. هنا نقول هذه الأصل فيها الجواز إلا إذا كانت، إذا كنت دائراً بين الغن والغرم. متى تكون دائراً بين الغن والغرم؟ زاد سعر أو كبير محتاج؟ لا، زاد السعر أو كانت هي بفلوس، قالوا البطاقة هذه تأخذها ادفع 100 ريال نعطيك بطاقة، والبطاقة لها ميزات كذا وكذا وكذا وكذا، فهنا لا تجوز. ومنها يعني قبل فترة انتشرت بطاقة تخفيض في بعض المستشفيات وبعض الصيدليات، يعني أمور صحية، قالوا تشتريها ب 200 ريال تحصل على تخفيض في مجموعة من المستشفى. هذه نقول لا تجوز. لماذا؟ لأنك دائرا بين الغن والغن، أنت ستدفع 200 ريال، قد يكون الخصم اللي يجيك 200 ريال وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، ما تدري أنت يا غانم يا خسران، فهنا لا تجوز. لكن إذا كانت لا تجيك مجانا فهنا لا إشكال فيها، تكون هبة، تكون هبة. طيب شيخ الله يغفر لك، بالنسبة للصيدليات أنا سألتهم مرة سيدهم، طبعا سألهم تختلف عن الماركة الكبيرة وزي كده، يعني بعض المنتجات اللي عندهم خاصة مع الحليب في أنواع كذا. سألتها قلت لها أنت الحين أسعاركم خير بلندة مثلا وغيره وتعطون التخفيضات هذه ما استفدناش، أناقش يقول لها احنا أصلا السعر هذا اللي نرفعه أن السيارات اللي ننقل فيها هذه المواد خاصة ما يدخلها أو شمس ما يدخل من الشغول وهي سيارات خاصة وكذا، بناء عليك يعني صار السعر ما هو على أساس المنتج نفسه. إيه ما في إشكال يعني ما يدخل في قضية إن رفع السعر. لا لا لا ما بعرف، أنا رفع السعر لأجل تقديم خدمة خاصة. نعم. شيخ البطاقة اللي هو الخطوط السعودية فرسان هو شراء الأميال، يعني أعطيك أميال على الرحلات. نعم. لكن يتيح لك مجال انك تشتري الاميال إيه هنا النقاط هو هبة لحسب الرحلات. إيه هو هبة يعني يخولك أن تقلب النقاط إلى نقود. وفيها بعد خيار أنك تشتري الأميال، يعني إذا بغيت تزيد الأميال اللي عندك نقاط، النقاط في بطاقة فرسان، تدفع مبلغ وتشتري نقاط تضاف البطاقة. كأنك رحت أميال وأنت ما رحت. إن شاء الله تذكر بدون حركة. طبعا النقاط هذه لما تزيد تزيد عضويتك في فرسان. تحتاج تعمل، لكن من الأصل فيها غرم يا شيخ. نعم فيها غرم، كل ما يسأل الله يتمر ما يسأل ولا يستبيد، إنها ظاهر مدتها سنة. هي لازم تحافظ على مدة سنة ولا تنزل، ولا تنزل التقييم. الجزئية هذه ما أدري أحتاج أني أدرسها. طيب نقرأ معارية. هل أدخل مسابقات تحفيظ الطعام؟ مسابقات علمية. إيه المسابقات العلمية إحنا ذكرنا في الدرس الماضي، الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكروا أن كل ما يعين على الجهاد سواء كان جهادا بالسيف أو يعني بالحرب أو جهادا بالعلم والدعوة فإنه يجوز فيه بذل العوض، ومنه العلم، ومن العلم حفظ القرآن والمسابقات العلمية مثل حفظ المتون ومع ذلك، فهذه تدخل في هذا ولا إشكال فيه جوز. لكن على المذهب لا ما يجوز، لكن على كل شيء سنة قيمة تجوز. نعم. نعم يقرأ عندكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف ولنا جميعا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب العارية، وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وأمة شابة لغير امرأة أو محرم أو محرم، ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، ولا يراد إن سقط ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد باب السبب باب العارية، والعارية تنطق بتخفيف الياء وتشديدها، العارية والعارية من العري وهو التجرد، وسميت بذلك لتجردها من العوض. والمؤلف رحمه الله تعالى عرف العارية بأنها إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، وهذا هو الفرق بين الإجارة والعارية. الإجارة تملك المنفعة، تملك المنفعة، وأما العارية فهي إباحة، إباحة الانتفاع، يعني العاري المستعير يملك الانتفاع فقط، والمستأجر يملك المنفعة، والفرق بينهما ذكرنا في الدرس الماضي. الإيجار يستطيع أن يعطي المنفعة أو يؤجر المنفعة. نعم حسنت، المستأجر يملك المنفعة، إذن له أن ينتفع بنفسه وله أن يؤجر على غيره، لكن المستعير لا، يملك الانتفاع فقط، يعني بنفسه طبعا بنفسه أو بوكيله، لكنه لا يملك أن يعيرها لغيره أو يؤجرها لغيره، لأنه لا يملك المنفعة وإنما يملك الانتفاع. وقوله تبقى بعد استيفائه، هذا لإخراج الهبة. الهبة إباحة نفعين، إباحة نفعين. طبعا الهبة حقيقة إباحة العين وليست المنفعة، لكن إذا كان لأنهم قالوا إنما نصوا على هذا الوصف لأجل إخراج ما لو وهبه، يعني مثلا شخص قدم طعاما لآخر، ضيف قدم له طعام فأكل منه، الآن هل هو أعاره هذا الطعام؟ لا، هو حقيقة وهبه أو أباح له الانتفاع به، أباح له الانتفاع به، فما انتفع به فيعتبر له هبة لأنه إيه، لأنه تلف بالانتفاع، تلف بالانتفاع. طيب، قال إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، وإنما نص أنه لابد أن تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها، ليردها على مالكها. والعارية مستحبة، مستحبة للمعير لقول لأنها من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهي من الإحسان المندوب إليه. وأما المعير فهي له مباحة، فهي له مباحة. على أن بعض أهل العلم رحمه الله تعالى يعني شدد فيها وذكر أنها تجب، أنها واجبة مع غنى المالك وعدم احتياجه للعين المعارة. يعني يقول لو أن شخصا احتاج إلى أن يستعير مثلا من جاره إناء ليطبخ به، وهذا الجار عنده إناء فائض عن الحاجة، فيقول يجب عليه أن يعيره، ولا نقول يكتفى بالاستحباب بل يجب عليه أن يعيره. هذا قول بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن المعروف عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أنهم قالوا يستحب. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يستدل بمثل قوله تعالى ويمنعون الماعون، فيقول هذا من الماعون الذي حذر من منعه، الذي حذر وتوعد على منعه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى تباح إعارة كل ذي نفع مباح، هذه حكمها المستعيد، إعارة كل ذي نفع مباح. إذن هذا ضابط ما يجوز إعارته، يجوز إعارته، وهو العين التي منفعتها مباحة، العين التي منفعتها مباحة، وهذا أحد شروط العارية، أن تكون العين المعارة مباحة النفع. وذكر الأصحاب رحمهم الله تعالى لها أربعة شروط، هذا أحدها. الثاني أن يكون المعير أهلا للتبرع، يكون المعير أهلا للتبرع. ومن هو الذي هو أهل للتبرع أو جائز التبرع؟ من هو؟ نعم، المكلف اللي هو البالغ العاقل الرشيد الحر، الحر الذي يعني يتصرف في ماله بنفسه ولم يتعلق به حق للغير لإخراج المفلس. طيب، هذا جاز التبرع. إذن لا بد أن يكون المعير أهل للتبرع، ولا بد أن الشرط الثالث أن يكون المستعير أهلا لقبول العارية. أهلا لقبول العارية، أن يكون مكلفا أي مكلف بالغ عاقل، أن يكون مكلفا على الشرط فلا يجوز، بل إنسانا فلا يعير حيوان أو جمادا، يكون مكلفا فلا يعير مثلا صغيرا بدون وليه، ولا يعير مثلا مجنونا، لأنها سترتب في ذمتهم، سترتب في ذمتهم، وهؤلاء ليسوا من أهل التصرف. طيب، الشرط الرابع هو الذي ذكره في تعريف العارية، أن تكون هذه العين تبقى بعد استيفاء النفع، تكون العين المعارة تبقى بعد استيفاء النفع، لإخراج مثلا إعارة الطعام، فالطعام يتلف بالانتفاع. طيب، استثنى المؤلف رحمه الله تعالى مسائل هي يعني أعيانها مباحة، لكن طرأ عليها ما يمنع الانتفاع بها، طرأ عليها ما يمنع الانتفاع بها، فلذلك لا تجوز إعارتها. قال: إلا البضع، البضع فلا يجوز. مثلا السيد يعير آمته لآخر، يعير آمته لآخر يعني ليتمتع بها، ليتمتع بها، تكون آمة له مؤقتة بالعارية، فهنا يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن البضع لا يستباح إلا بالنكاح أو بملك اليمين، وليست العارية واحدة منهما، وليست العارية واحدا منهما. طيب، وكذلك لا يجوز إعارة عبد مسلم لكافر للخدمة، لأجل الخدمة. لماذا؟ قالوا: لأن في هذا إذلالا للمسلم وتسليطا للكافر عليه، ولا يجوز أن يسلط الكافر على المسلم. الله عز وجل يقول: يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن لو أعاره له لغير الخدمة، يعني مثلا الشخص عنده مثلا عامل عنده كهرباء تحت كفالته، جاء صديقه كافر وقال: أريد منك أن تعيرني هذا العامل الكهرباء لمدة يوم يومين، يقولون يجوز، لأن هذا ليس فيه إذلالا له، ليس فيه إذلالا له، الإذلال له إذا أعاره له للخدمة. طيب، الثالث الصيد للمحرم، الصيد قال ونحوه مثل الطيب مثلا للمحرم، هذه لا يجوز إعارتها للمحرم. لماذا؟ لأن المحرم ممنوع من استعمالها أثناء الإحرام، أثناء الإحرام، فإعارتها له من باب التعاون على الإثم والعدوان، قال الله عز وجل: ولا تعاون على الإثم والعدوان. الرابع أمة شابة، ومن تعار للخدمة، تعار لرجل غير محرم. إذا أعيرت الأمة الشابة لرجل غير محرم فهذا أيضا لا يجوز، لما فيه من الفتنة، ما فيه من الفتنة. فهذه الأمة إنما تعار لامرأة مثلها أو لمحرم منها، أو لمحرم منها. طبعا ذكر البهوتي رحمه الله تعالى في الروض أن محل التحريم هنا إذا خشي الوقوع في المحرم، أما إذا لم يخش الوقوع في المحرم فإنه يكره، فإنه يكره. الصيد أمي مالي فيها مشان ها؟ الصيد لما الصيد بعد ما أصيد بعد ما صادها وفرق الصيد قبل أو بعد؟ كلاهما قبل أو بعد، يعني هو ممنوع من وضع يده على الصيد، سواء صيد أن قتل أو لم يقتل، فهو ممنوع من قبل أو بعد، فإعارته له قبل أو بعد ممنوع. شلون؟ يجوز إذا أهدي له شيء من الصيد. تقصد أن أنه لم يصد لنفسه. لم يصد له. نعم. أي نعم صحيح. إذا لم يصد له فيجوز له استعماله. وإذا جاز له استعماله جاز له. جاز له. عاريته. طبعا هما هنا نقول ممكن أن يقال أنهم يقصدون قبل صيده. لماذا؟ لأنه حتى لو صيد لأجله ومنع من استعماله، فإذا صيد لأجله ومنع من استعماله فأصلا هو مما يكلف بالاستعمال، فلا يكون هذا من العارية. نعم، فيكون ذلك يكون مقصود قبل صيده، أن يكون حيوانا حيا. طيب، قال ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. هنا يعني لابد أن نقدم بمقدمة حتى نفهم هذه. نقول العارية عقد جائز، فللمعير الرجوع متى شاء، فللمعير أن يرجع في عاريته متى شاء، سواء كانت العارية مطلقة يعني لم تقيد في وقت، أو كانت مؤقتة أو عاره مدة شهر، فله أن يسترجع منه في نصف الشهر أو بعد يوم أو بعد يومين. هكذا قال الأصحاب رحمه الله تعالى. قالوا لأن المنافع المستقبلة لم تحصل بيد المستعير فلم يملكها بالإعارة، فلم يملكها بالإعارة. طيب، هذا هو الأصل. لكن إن كان على المستعير ضرر في رجوع المعير فإنها تكون لازمة، فإنها تكون لازمة. قالوا مثاله، قالوا لو أعاره سفينة ليحمل متاعه عليها، فلما كان في نصف البحر قال ترى هونت رجع لي سفينتي، نقول هنا صارت لازمة لأنها سيتضرر بإعادتها إليه. وكما لم كما لو أيضا أعاره حائطا ليضع خشبه عليه، جار أعار جاره حائطه ليضع خشب عليه، كما مر معنا في أبواب الصلح. لو أعاره ثم بعد مثلا شهر قال له خلاص هون أبعد خشبك، فنقول ليس له ذلك، هنا سيتضرر الجار بذلك، هنا سيتضرر الجار بذلك، فليس له ذلك. إذن نقول العارية عقد جائز، للمعير رجوع متى شاء، إلا إذا كان على المستعير ضرر في رجوع المعير فإنه يكون العقد لازما. وقد عد ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده هذا في كل عقد جائز، في كل عقد جائز، يقول إذا ترتب على فسخه ضرر فإنه يعتبر لازما، إنه يعد لازما، لأن العقود الجائزة تفسخ متى شاء إلا إذا كان في فسخها ضرر على أحد الطرفين فإنه يكون لازما. طيب نرجع لمسألتنا. قال ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. الآن نقول هذا أعار حائطه، أعار حائطه لجاره، يضع أطراف خشبه عليه، يعني مثلا يعني في مثلا في عهدنا مثلا بيبني مظلة، بينشئ مظلة، فجعل أساساتها على جدار جاره، جاره سمح له، بعد مثلا شهر قال جاره أزلها، قال الآن تكلفت، قال طيب أريد أجرة على ذلك. شو يقول المؤلف؟ لا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. يقول الآن مالك أجرة، لماذا؟ قالوا لأننا إذا أعطيناه أجرة خلاص فسخنا العارية، والعارية الآن انقلبت إلى عقد لازم، انقلبت إلى عقد لازم، فلا تنفسخ حتى يسقط الجدار. لو سقط الجدار أو سقط الخشب مثلا، فهنا لا يملك أن يعيده إلا بإذن جديد. فإذا استأذن جاره فلجاره أن يقول ما عندي مانع بالإعارة، وله أن يقول ادفع لي أجرة. لكن ما دام أنه موضوع على الوضع الأول فليس له حق المطالبة بالأجرة. طيب قال ولا يرد عن الخشب إن سقط الحائط إلا بإذنه، إذن صاحب الحائط. قال لأن الإذن تناول الوضع الأول فلا يتعداه لغير إلا بإذن صريح، إلا إذا وجدت ضرورة كما تقدم معنا في الصلح. فإذا وجدت ضرورة فإنه يعني للجار ولا ضرر على جاره اللي هو صاحب الجدار، فهنا يلزمه أن يأذن له. طيب نعم. وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها، وعليه مؤونة ردها لا المؤجرة. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وتضمن العارية. هنا مسألة، تذكرون لما أخذنا الأمين وقلنا الأمين ما المقصود بالأمين؟ من حصلت العين في يده بإذن من الشارع أو إذن من المالك. وقلنا الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. الآن هل المستعير أمين على هذا التعريف؟ نعم. المستعير أمين، فالأصل أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لكن الأصحاب رحمهم الله تعالى ذكروا أن العارية مضمونة مطلقا، استثنوا أربع صور سنذكرها بعد قليل إن شاء الله، لكن ذكروا أن العارية مضمونة مطلقا، يعني أخرجوها من باب الأمانة. لماذا؟ يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قالوا فهذا الدليل على أنه في ذمته حتى يعيده. وأيضا يستدلون بحديث استعارة النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا من صفوان بن أمية، ما أخذت حتى تؤديه، ويستدلون باستعارة النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا من صفوان بن أمية، فقال صفوان أغصب أم عارية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. ورد في بعض الروايات بل عارية مؤدة، بل عارية مؤدة. طيب فهم استدلوا بها من دليل. هناك قول آخر بالمسألة وهو أن العارية لا تضمن إلا إذا تعدى المستعير أو فرط أو شرط عليه ضمانه أو شرط عليه ضمانه. إذا تعدى أو فرط كسائر الأمناء قالوا أو شرط عليه ضمانها استدلوا بحديث صفوان قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إنما صار في عادة مضمونة لأنه شاء الله نفسه قال ما عندي بانه أضمنه كالعادية مضمونة. وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وسبب الخلاف بين القولين يعني هؤلاء قالوا بالعادة كلاهما استدل بهذا الحديث. هل قوله مضمونة صفة كاشفة أو صفة مقيدة؟ هل قوله مضمونة صفة كاشفة أو صفة مقيدة؟ الصفة الكاشفة يعني أنها فقط موضحة، صفة مقيدة أنها يعني زائدة، زائدة على الموصوف. فإذا فالمذهب يرون أنها صفة كاشفة، يقولون بل عارية مضمونة يعني أن الله صلى الله عليه وسلم قال أنها عارية والعارية مضمونة. والذين قالوا أنها مقيدة قالوا أن الله صلى الله عليه وسلم قال بل عارية وأنا سألتزم بضمانها. هذا الفرق بين القولين. وإذا دار الأمر بين أن تكون صفة كاشفة أو مقيدة فيقدم التقييد، فيقدم التقييد لأن الأصل في الكلام الإعمال، الأصل في الكلام الإعمال لا الإهمال. كيف؟ إذا قلنا صفة كاشفة، صفة كاشفة وجودها كعدم يعني أنها كأنها جاءت في التوضيح فقط، فكأننا لم نعمل هذا القيد. وإذا قلنا مقيدة فإننا أعملنا هذا الكلام، عملنا كلمة عارية وعملنا كلمة مضمونة، عملنا هذا. والأصل في الكلام الإعمال. وهنا قاعدة أخرى، إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس مقدم. التأسيس يعني إفادة معنى جديد، والتأكيد يعني إفادة المعنى الأول، فالتأسيس مقدم على التأكيد. طيب المذهب الأصحاب رحمهم الله تعالى استثنوا أربع صور لا يضمن فيها المعيد، لا يضمن فيها المستعير، لا يضمن فيها المستعير. طبعا المؤلف ذكر صورة واحدة سلقني ما بعد، ذكرها متأخرة، المفروض أنه يذكرها هنا لأنها متعلقة تعلقا كبيرا بالضمان. الأولى إذا كانت العارية وقفا، إذا كانت العارية وقفا، فمثلا كتب موقوفة على طلبة العلم فاستعارها شخص ليقرأ فيها فتلفت أو بليت عنده، فهل يضمنها أو لا يضمنها؟ يقولون لا يضمنها حتى المذهب، طبعا بدون تعدد وتفريد، فيقولون حتى المذهب لا يضمنها. قالوا لأن المالك فيها غير معين. الحال الثانية والصورة الثانية إذا استعارها ممن لا ضمان عليه، كما لو استعارها من المستأجر فإنه لا يضمن. يعني مثلا شخص استأجر سيارة، زيد استأجر سيارة من عمرو لمدة مثلا أسبوع، في أثناء الأسبوع أعار السيارة زيد هذا المستأجر أعار السيارة لصديقه محمد، حصل عليه حادث عند محمد بكل تعديل وتفريط، فنقول لا يضمن محمد حتى على المذهب يعني. وهو مستعير، لماذا؟ قالوا لأنه استعارها ممن لا ضمان عليه، المستأجر على المذهب لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فقالوا المستعير الآن قائم مقامه فيأخذ حكمه، قائم مقامه فيأخذ حكمه. طيب الثالث، إذا بليت هذه العين المستعارة فيما استعيرت له، قالوا مثلا شخص استعار من شفة فاستعملها فبلي هذا القماش بالاستعمال، يقول لا يضمن لأنها بليت فيما استعيرت له. الرابع، الصورة الرابعة حقيقة الحقوها بالعارية، ولا هي ليست عارية تماما، قالوا إذا أركب دابته منقطعا لأجل الثواب، يعني شخص مثلا في طريق السفر وجد شخصا منقطعا بالطريق فأركبه معه، فأركبه يعني كأنه أعاره من بعد الركوب، فهي ليست عارية بالمعنى الكامل. قالوا فلو تلفت السيارة يعني الدابة، لو كانت مثلا بعيرا وكان هذا ثقيلا فتلفت الدابة فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. قالوا لأن يد صاحبها عليها وهو لم ينفرد بحفظها، يعني هو المستعير لم ينفرد بحفظها. هذه الصور الأربعة التي الأصحاب رحمهم الله تعالى ذكروا أن المستعير لا يضمن فيها. وعلى القول الثاني قلنا أنه المستعير لا يضمن مطلقا إلا إذا تعدى أو فرط أو شرط عليه الضمان. قال المؤلف رحمه الله تعالى تضمن بقيمتها يوم تلفت، يعني أنها تنظر، ينظر تلفت مثلا بعد شهر كم قيمتها بعد شهر فتضمن به. طبعا القاعدة عند الحنابلة رحمه الله تعالى أن في الضمان أن المثلي يضمن بمثله والقيمي يضمن بقيمته، لكن هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر اقتصارا، وإلا يعني لو أردنا التفصيل نقول يضمن بقيمته إن كان قيميا ومثلي إن كان مثليا، ولعله ذكر القيمة لأن أغلب ما يعار هي القيميات، أما المثليات فالغالب أنها تتلف بالانتفاع، الموزونات والممكنات غالبا أنها مأكولات تتلف بالانتفاع، فلا ينطبق عليها حد العارية. قال بقيمتها يوم تلفت ولو شرطنا في ضمانها، يعني لو قال أنا سأستعير بشرط أنني لا أضمن، يقولون الشرط غير صحيح، الشرط غير صحيح. لماذا؟ قالوا لأنه، قالوا لأن كل عقد، كل عقد اقتضى الضمان فإنه لا يغيره الشرط، قالوا هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى عقد العارية أن المستعير يضمن، وكل عقد اقتضى الضمان فإنه لا يغيره الشرط. وبعض العلماء قال إنه يسقط لحديث المسلمون على شروطهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعليه مؤونة ردها للمؤجر، يعني أن العين المستعارة على المعير مؤونة ردها، يعني مثلا شخص استعار سيارة من آخر في الرياض وبدأ يستعملها في الدمام، انتهى منها عليه أن يعيدها إلى الدمام، نعم إلى الرياض، سواء أعاد بنفسه استأجر من يرجعها، المهم أنه عليه تكلفة ذلك، عليه تكلفة ذلك بحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فإذا وجب ردها وجب مؤونة الرد على من يلزمه الرد. قال للمؤجرة فالمؤجرة لا يلزم لا يلزمه مؤونة ردها، بل الواجب عليه رفع يده عنها ويستلمها مالكها. الواجب عليه رفع يده عنها ويستلمها مالكها. نعم. ولا يحيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها، وعلى معيرها معيرها وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء ويضمن أيهما شاء. وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يعيرها، يعني العين المستعارة لا تعار. لماذا؟ نعم، لأنه يملك الانتفاع، الانتفاع ولا يملك المنفعة، ما تقدم. قال فإن تلفت عند الثاني، يعني أعارها فتلفت عند الثاني، يعني عمر عنده سيارة، جاء زيد استعارها من زيد، أعارها لمحمد. زيد الآن أخطأ، المفروض أنه ما يعير محمد، لابد أن تنتفع به نفسه. جاء عارها لمحمد، تلفت عند محمد، تلفت عند محمد. من الذي يضمن لزيد لعمر؟ هل هو زيد ولا محمد؟ أيهما شاء. عندنا أمران وشيئان، عندنا قيمتها وعندنا أجرتها، وعندنا ضمان وعندنا استقرار ضمان. شو بتطلع عليه؟ يعني لو نشرح على الصدر يمكن أيسر، ولا مليته؟ لا لا. عندنا عمر هو المعير، عار زيد سيارة، وزيد أعار محمد السيارة. العين المستعارة سيارة إلى زيد، وزيد أعار إلى محمد، تلفت عند محمد، تلفت عند محمد. الآن فيه قيمة وفيه أجرة. لو قلنا مثلا جلست عند زيد مثلا 3 أيام وجلست عند محمد 4 أيام، يعني تمت أسبوع. طيب فالآن طبعا الأصل أن عمر المعير الإعارة مجانا. جيد، يعني قد تقولون لماذا تتلى أجرة؟ نقول الأصل أن الإعارة مجانا، لكن زيد الآن تعدى ما حد له فأعاره لمحمد. لما تعدى خلاص يضمن الأجرة، يضمن الأجرة لأنه تعدى، فتصير كأنها أجرت عليه، كأنها مؤجرة عليه. طيب عندنا السيارة تلفت، نقول قيمتها كم؟ طبعاً تضمن بقيمتها يوم التلف. قيمتها مثلاً قالوا 30,000. طيب أجرة جلسة أسبوع، أجرتها لو قالوا مثلاً أجرتها يومياً 100 ريال، ف700 ريال للأسبوع. هذه قيمة وهذه أجرة. طيب المؤلف ماذا يقول؟ فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها. طيب إذن القيمة يقول تكون على الثاني، وعلى معيرها أجرت، وعلى معيرها أجرتها. طيب الأجرة على المعير. طيب ويضمن وأيهما شاء. ويضمن أيهما شاء. طيب سلم. إذن نقول الأجرة على زيد، أجرة على زيد، والقيمة على محمد، القيمة على محمد. طيب لو جاء يعني الآن 30,700 ريال، نقول لعمر أنت بالخيار، إما أنت طالب زيد ولا تطالب محمد، بكليهما بكليهما ب30,700. يعني له أن يطالب زيد بالقيمة والأجرة، وله أن يطالب عمر يطالب محمد بالقيمة والأجرة. طيب فلو فرضنا أنه طالب زيد، طالب زيد بالقيمة والأجرة، نقول زيد الأجرة صحيح، لكن القيمة ما يبع عليه، نقول ادفعها لعمر ثم ارجع على محمد. طيب طالب محمد، يقول محمد أنا علي القيمة، طيب الأجرة يبع علي، نقول ترجع على زيد. واضح ولا؟ طيب إذن إذا نقول الأصل أن المستعير لا يعيد، فإذا أعار وتلفت عند الثاني نقول يعتبر متعديا. طيب فعندنا أجرة وقيمة، الأجرة تلزم المستعير الأول، القيمة تلزم المستعير الثاني، تلزم المستعير الثاني. هناك حالة طبعا ما ذكرها المؤلف لكن ذكرها البهوتي، يقول إن الأجرة تلزم المستعير الأول إذا كان الثاني غير عالم بالحال، يعني ما يدري إن هذه عين معارة، يحسبها ملك لزيد، قال إذا كان لا يعلم، أما إذا كان يعلم فأيضا الأجرة عليه، إذا كان يعلم أيضا أجرة عليه. إذن نقول الأصل أن المستعير لا يعيد. طيب إذا عار المستعير لغيره أصبح متعديا. يلزمه ضمان الأجرة. طيب إذا تلفت العين عند الثاني فعليه القيمة. طيب للمالك مطالبة أي المستعيرين شاء، ولمن طولب منهما الرجوع على الآخر بما استقر عليه. المستعير الثاني تلزمه الأجرة إذا كان عالما بالحال. هذا ملخص هذه التي ذكرها رحمه الله. قال بعدها وإن أركب منقطع للثواب لم يضمن، هذه ذكرناها من ضمن الصور الأربع. نعم. وإن قال أجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة مثل. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة، أو اختلف في الرد فقول المالك. حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل الاختلاف بين المعير والمستعير، ذكر خمس مسائل في الاختلاف بين المعير والمستعير. وذكرنا سابقا أن هذه من يقبل قوله هذه إنما يلجأ إليها عند عدم البينة، فإذا وجدت بينة لأي منهما فالقول ما قالت البينة، إذا لم يوجد بينة فهنا نلجأ بما قاله المؤلف رحمه الله تعالى. إذا اختلف هل العقد إجارة أو عارية، هل العقد إجارة أو عارية، نقول هذا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون اختلافهما بعد العقد مباشرة، يعني قبل مضي مدة لها أجرة، قبل مضي مدة لها أجرة فنقول يقبل قول مدعي الإعارة، يقبل قول مدعي الإعارة سواء كان هو المالك أو كان هو المستعير. لماذا؟ لأن عندنا الإعارة والإجارة، أيهما أشد يعني بعد العقد مباشرة، أيهما أشد، أيهما الذي سيلزم منه مال الإجارة، فهي أشد. فقالوا الآن الذي سيلزم منه مال هذا زائد على الإعارة، على يعني الشيء الثاني، فيقولون كأنهم اتفقا على إباحة الانتفاع لكن اختلفا في هل هي بمال ولا من غير مال، فلذلك يقولون يقبل قول اللي اتفقوا عليه، اللي ما اتفقوا عليه لابد فيه مبينة، يقبل قول مدعي الإعارة لأن هي المتفق عليه، أما الإجارة فلم يتفق عليها، أن الإجارة زادت عليها بالمال فلم يتفق عليها، فلذلك كانت هي الأصل، يعني الأصل أنها بدون مال. طيب لو كانت الحال الثاني أن يكون اختلافهما بعد مضي مدة لها أجرة، بعد مضي مدة لها أجرة، فيقولون القول قول المالك، قول المالك، قول المالك فيهما، يعني لو قال المستعير أنا أخذت منك السيارة مثلا مدرس وترى عارية، قال المالك لا أنا مأجلك هذه طيب ما بقى أسبوع، فيقولون يقبل قول المالك. لماذا؟ قالوا عندهم قاعدة يقولون أصل في القابض لمال غيره، نعم نعم، الأصل في القابض لمال غيره الضمان، القابض لمال غيره الضمان، في الأصل أنه لا يقبضه إلا لأن يضمن مقابله، يعني يضمن له مال مقابله، فالأصل أنه لا يقبضه مجانا، لا يقبضه مجانا، فلذلك قدم قول المالك فيها. طيب وأيضا لو كان المالك يقول هي عارية وهذا يقول إجارة فنقول خلاص نقبل قول المالك ونقول خلاص عارية ولا تستحق ولا يستحق شيء من الأجرة. طيب إذا قال إجارة أنا أجرتك والأجرة مثلا 150، يقولون لا لا يقبل قوله في تحديد الأجرة لأنه لم يتفق عليها، فننظر أجرة المثل. طيب المسألة الثالثة إذا قال المستعير قال أنت أعرتني هذه السيارة أو قال أجرتني هذه السيارة، قال مالك لا أنت غصبتني إياها، أنت غصبتني إياها، فيقولون يقبل قول المالك، يقبل قول المالك. قالوا لأن الأصل عدم الإجارة وعدم العارية، أصل العدم عدم وجود عقد بينهم، فهذا هو الأصل، فنقبل قول المالك فيها. طيب لو اختلفوا قال أعرتك هذه مثلا البهيمة، قال لا أنت أجرتني والبهيمة تالفة ميتة، يعني اختلفوا بعد موتها، قال أنا أخذت منك هذه، قال لا أنا استأجرتها منك، فيقولون القول حتى ما القول قول مالك. يعني لماذا؟ لأن على المذهب أن العارية تضمن هنا والإجارة لا تضمن، من أجير أمين، فيقولون يقبل قول المالك في أنها عارية وليست مؤجرة، لأنها عارية وليست مؤجرة، لأنهما اختلفا في صفة القبض، والأصل في القابض لمال غيره الضمان، أصل القبض. لو اختلفا في الرد اتفقا على أنها عارية، المسألة الخامسة اتفقا عليها، قال ردها، قال ردتها لك قبل أسبوع، فيقولون لا يقبل قوله، لا يقبل قول المستعير، إنما يقبل قول المالك أنه لم يردها. لماذا؟ قالوا لأن المستعير قبض العين لمصلحة نفسه، وكل من قبض العين لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد، فلا يقبل قوله في الرد. وقد سبق أن قسمنا الأمناء إلى ثلاثة أقسام، من قبض العين لمصلحة نفسه كالمستعير مثلا فهذا لا يقبل قوله في الرد، ومن قبض العين لمصلحة مالكه كالوديعة فهذا يقبل قوله في الرد، ومن قبض العين لمصلحتهما كالمستأجر فهذا فيه قولان في المذهب، والمشهور من المذهب أنه لا يقبل قوله أيضا في الرد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال؟ شيخ قضاء يا شيخ لما أجار الحائط واختلف فيما بعد، ليس المزيد وليس المزيد أو الوسطى ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يصبح. اختلفوا في فيما بينهم، طلب منها أن يزيل أعطى عليها أين قضاء لو القاضي ينظر أحيانا إلى مآلات هذا الأمر، يعني أحيانا يكون فقها لا يلزمه، هنا فقها لا يلزمه، لكن أحيانا ينظر القاضي إلى مآلات، قد إذا قلنا لا يلزمه يكون مثلا الجر هذا متسلط فيتسلط على هذا بأنواع الأذى، فنقول إزالته هنا أهون من الأذى الذي سيلحقه، فقد يعني ينظر باختلاف الأحوال، قد يلزم إزالته لدفع ما هو أشد منه.